السيدة العذراء، الكنيسة ترفعها فوق مستوى رؤساء الملائكة، وفي الهيتينيات التي نتشفع فيها بالملائكة والعذراء، العذراء بتذكر أولا قبل رؤساء الملائكة. العذراء كانت إنسانة تربت في الهيكل منذ طفولتها، مات والداها في طفولتها فتربت في الهيكل إلى أن بلغت سن البلوغ. تربت في الهيكل يعني تربت في حياة العبادة، في الصلاة، في الصوم، في قراءة الكتاب المقدس، في حفظه، في التأمل، وتربت أيضا على حياة الصمت. ولها رموز كثيرة يعني يرمز إليها تابوت العهد، ويرمز إليها قصة المن، وترمز إليها مجمرة أو شرية هارون، وترمز إليها عصا هارون التي أفرخت. وترمز يعني في الشرية بنعتبر الشرية بطن الشرية هي بطن العذراء، والفحم المتحد بالنار هو اللاهوت المتحد بالناسوت. فالشرية عندنا تمثل العذراء، عشان كده بنقول لها تاي شوري وتي شوري، يعني أيتها الشوري، أيتها المجمرة. المجمرة الذهب، والذهب في المجمرة يرمز إلى بتولية العذراء، وأيضا الذهب في تابوت العهد يرمز إلى بتولية العذراء. بل حتى نسميها بالسماء الثانية، لأن السماء مسكن لله والعذراء كانت مسكنا لله في ولادتها المسيح. ولذلك صورة العذراء الطقسية بنخلي فيها صورة ملاك وسحب ونجوم، الثلاث حاجات دول ملاك وسحب ونجوم، رمز لأنها السماء، السماء الثانية. الله بيسكن في السماء وسكن في بطن العذراء. والعذراء أيضا نسميها ملكة، والمزمور بيقول قامت الملكة عن يمينك أيها الملك. ولذلك صورة العذراء الطقسية بنحط لها تاج، والمسيح تاج وهي عن يمينه، قامت الملكة عن يمينك أيها الملك.